انت هتعرف امتى اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت هتعرف امتى، انت هتعرف. سامع الكلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم تقروش بحكي مع حالي. بناجي طيبك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل بي، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل بي، هتعرف انت اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت هتعرف انت انت هتعرف. عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك؟ انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي، واشرح لك حبي ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي، يلي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت، انت حتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت حتعرف انت انت حتعرف. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي، اشرح لك حبي ليكون فؤادك مش غالي، وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي، يلي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت، انت حتعرف اني بحبك انت انت انت انت انت حتعرف انت انت حتعرف. قالت نحبك واتمنى واللي طرحته انا لك بعنايا لا يكون فؤادك مش خالي وتعذب وتعذب قلبي اللي غرامك في خيالي اللي غرامك في خيالي وبروحي ودمي امتى حتعرف انت اني بحبك انت انت حتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى حتعرف انت انت حتعرف من كل قلبي يزداد هناه جميل وغني ألحان هوايا وغني ألحان هوايا للطير وبوح للزهور واكتم عن الناس شقايا ويبان علي سرور ويبان علي عد النجوم والبلد بدر شاهد عليه طالت عليه الهموم وبس يصبر بإيه حفظ ودادها وهي خانت عهود يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي Thank you. رجعت بريتك حيك باتت في قلبي عزالي انا اللي استاهل كل اللي اجعلي الغالي بعد صوتي ولا احسبوش Oh!